بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن في هذا اللقاء يقول السائل: أبي تاجر ويبيع الزعفران، لكن المشترون قد يستعملونه لمعصية الله تعالى كدعاء الجن أو الاستغاثة بهم، فهل يجوز لأبي بيع تلك النباتات علما بأن غالب من يشتريها هم هؤلاء؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام، وأموال اليهود مختلطة من شحوم الميتة ومن الربا ومن الخمر وغير ذلك، فليس على أبيك أن يسأل. ثم هذا يا بني ليس بحجة، قد يشتري العنب إنسان يتخذه خمرا، فلست بمسؤول عن تخميره العنب، وهكذا. نعم.